بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام الحافظ العلامة أبو الفتح بن دقيق العيدي رحمه الله وحفظ الله شيخنا وسدده وعافاه. الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث، فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة. أحدها الخارج المقصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الأحداث كذا وكذا. الثاني نفس خروج ذلك الخارج. الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ألا يكون واقعا. وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع، فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث، أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث، لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص، مخصوص بوقت ما أو بحالة ما، وهي عدم الماء، وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الكلام متصلا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكر في الوجه الثاني هنا المعاني الاصطلاحية المرتبطة بكلمة الحدث، باعتبار أنه جاء في لفظ الحديث إذا أحدث، إذا أحدث من الحدث، فذكر أن الفقهاء يستعملون الحدث في الاصطلاح لمعاني متعددة، وذكر ثلاثة منها ثم ختم بمعنى رابع، وأقر الثلاثة ونازع في الإطلاق الرابع الذي سيأتي. فالمعنى الأول كما يقول هو الخارج المخصوص، يعني يطلق لفظ الحدث على الخارج المخصوص، على الخارج النجس الذي يترتب على خروجه المنع الشرعي. فإذا لفظ الحدث يطلق على الناقض نفسه، ولهذا يقولون باب نواقض الوضوء أو باب الأحداث، ويذكرون تحت هذا الباب النواقض، وهو هذا المعنى المذكور. وأما المعنى الثاني فهو الخروج، خروج الخارج، يعني هو المصدر وليس الخارج، وإنما هو الخروج، أي المصدر المتعلق بهذا الخارج. وذكر أن هذين المعنيين لا يرتفعان، يعني لا يحكم عليهما بالرفع، لأن الواقع لا يرفع كما يقول الفقهاء، وهي قاعدة فقهية، الواقع لا يرفع، بمعنى أن الشيء الذي وقع لا يحكم عليه بعدم الوقوع لأنه واقع، فهذه الأشياء لا يحكم عليها بالرفع. فقول الفقهاء إذن رفع الحدث إنما يقصد به معنى ثالث، وهو المعنى الذي أشار إليه بعد ذلك، وهو المنع الشرعي. فيطلق الحدث بمعنى المنع الشرعي من العبادة. فإذا قالوا رفع الحدث أو ارتفع الحدث فإنما يقصدون المعنى الثالث، لأن المعنى الأول والثاني لا يقبل الرفع، لا يوصف بالارتفاع، وإنما الرفع يوصف به هذا المعنى الثالث، والمعنى الثالث كما ذكر هو المنع الشرعي. ثم قال: وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، يقصد في هذا الحديث، لأنه قال إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فحكم على الصلاة بعدم القبول، وقلنا بأن عدم القبول هنا بمعنى عدم الصحة، إلا إذا ارتفع هذا الحدث بالوضوء. فمد الحكم إلى هذه الغاية. ثم قال: وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث. التيمم يرفع الحدث بمعنى أن الفقهاء الذين قالوا بهذا القول يقوى قولهم بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن الحدث باق ثم نحكم على صلاة المتيمم بالصحة. فإذا أجمعنا على أن صلاة المتيمم في حالة عدم وجود الماء صحيحة وهو محل إجماع، فإن هذا يلزم منه رفع الحدث، يلزم منه رفع الحدث، لأنه لا يجتمع الحكم على الحدث بالبقاء والحكم على الصلاة بالصحة بالنسبة للمتيمم. وهذا في الحقيقة يعني أحد الأقوال في مسألة التيمم، التيمم هل يرفع الحدث أو لا يرفع؟ هذه مسألة كما كان يقول الشيخ الأمير رحمه الله من صعاب المسائل، من صعاب المسائل. لماذا؟ لأن العلماء أجمعوا على صحة صلاة المتيمم في حالة عدم وجود الماء أو في حالة تعذر استعمال الماء، وأجمعوا أيضا على أن الصلاة لا تصح مع وجود الحدث. فهؤلاء تخلصوا من هذا الإشكال بقولهم بأن التيمم يرفع، بأن التيمم يرفع الحدث كلية، رفعا كليا. ويستدلون على هذا بالآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، إلى أن قال: وإنما يريد ليطهركم. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر التيمم أخبر أنه شرع هذا الحكم ليطهركم، يعني ليحصل التطهير، لتحصل الطهارة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. وفي الحديث الآخر: الصعيد الطيب طهور المسلم حتى يجد الماء، فوصفه بأنه طهور. فأخذوا بهذه الدلالات وخرجوا من الإشكال وريحوا أنفسهم وقالوا بأن التيمم يرفع الحدث، يرفع الحدث. سنأتي لتفسير يرفع الحدث هنا ما هو المقصود، هل هو المنع أو غيره. لكن جمهور العلماء يرون أن التيمم لا يرفع الحدث، أن التيمم لا يرفع الحدث، لكنه يبيح الصلاة. طبعا كونه يبيح هذا محل إجماع، محل اتفاق بين الفقهاء أن التيمم يبيح الصلاة. لكن هل يرفع الحدث مع الإباحة أو لا يرفعه؟ فجمهور الفقهاء يقولون لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. واستدلوا عليه بحديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بالناس متيمما، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال له عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقالوا، فوصفه بالجنابة. وهذا يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة. جاء بعض العلماء منهم الشيخ الأمير رحمه الله فتوسط بين فريقين وقال بأنه يرفع الحدث ولكن رفعا مؤقتا، يرفعه رفعا مؤقتا إلى حين وجود، إلى حين وجود الماء. فهذا القول الذي أشار إليه يقوي هذا الذي ذهبوا إليه من أن التيمم يرفع الحدث. وفسر هذا فقال لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما وهي عدم الماء وليس ذلك ببدع، يعني ليس هذا شيئا مستغربا، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محلها. نعم. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حتوه، ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن أن لا يكون رافعا للحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر، ولا نشك أنه لا يقول إن الوضوء لا يرفع الحدث. هو يشير إلى مسألة بأن الوضوء لكل صلاة كان واجبا في صدر الإسلام لظاهر الآية الكريمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فظاهر هذه الآية أن المسلم كلما قام إلى الصلاة وجب عليه الوضوء، وهكذا الأحاديث أيدت هذا. ولكن ذكر أن هذا الحكم قد رفع، وهذا مذهب جمهور الفقهاء أن الوضوء لكل صلاة هذا حكم منسوخ، وجوب الوضوء لكل صلاة حكم منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه في عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئا لم تصنعه من قبل، فقال عمدا فعلت يا عمر، عمدا فعلت، يعني عمدا فعلت هذا ليعلم الناس أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب، ولكن الذي نسخ هنا هو الوجوب، وبقي الاستحباب. لكن أشار إلى أن بعض الفقهاء يرى أن هذا الحكم ما زال مستمرا، وهو يشير بهذا إلى مذهب عكرمة وابن سيرين وداود الظاهري، فهؤلاء ذهبوا إلى أن هذا الحكم لم ينسخ، وأن الإنسان يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة أخذا بظاهر الآية الكريمة، لكن الجمهور إنما تركوا هذا الظاهر للأحاديث الأخرى التي دلت على أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب. نعم. ها هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء، فما نقول فيه إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي، وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل والمنع المرتب عليه زائل. فلهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا. وحاصل هذا أنهم أدوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني، وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع، هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك. وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال، والمسألة متنازع فيها، فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل والله أعلم. هذا المعنى الرابع الذي أشار إليه أو ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله ونسبه إلى الفقهاء، وهو أن المقصود بالحدث هو الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء، وصف حكمي بمعنى أنه وصف اعتباري، ليس وصفا حسيا حقيقيا، وإنما هو وصف اعتباري معنوي مقدر قيامه بالأعضاء. فقال هذا المعنى الرابع يذكره الفقهاء، ثم ذكر أنهم يحتاجون إلى دليل لإثبات هذا المعنى الرابع. لماذا؟ لأنه يخالف الأصل، لأن الأصل عدم وجود الأشياء الاعتبارية. الأصل هو في الوجود، هو الوجود إيش؟ هو الوجود الحسي، هذا هو الأصل. فعندما نثبت للشيء وجودا اعتباريا يعني غير حقيقي، فهذا يحتاج إلى دليل لأنه يخالف الأصل. الأصل في الوجود هو الوجود الحسي، فلهذا قال هم يحتاجون إلى هذا الدليل وليس لهم دليل إلا ما يتعللون به من مسألة الماء المستعمل، وهو أن الماء إذا استعمل في رفع الحدث وفي الطهارة فإنه تزول طهوريته أو تزول طهارته. بعض الفقهاء قال بأنه يكون طاهرا لا طهورا، وبعضهم قال يزول طهارته يعني صار ماء نجسا. فقال فهذا قد يستدل به على إثبات المعنى الرابع، بمعنى أنه أي الوصف الحكمي ينتقل من أعضاء المكلف إلى الماء، لأن الذي ينتقل ليس هو المعنى الأول ولا الثاني ولا المعنى الثالث وهو المنع، وإنما الشيء الذي انتقل إذن هو المعنى الرابع. ورد هذا أيضا ابن دقيق، رده من وجهين. قال الوجه الأول أن هذا من باب الاستدلال بالمختلف فيه، بمعنى أن كون الاستعمال يخرج الماء من طهوريته أو طهارته هذا أمر غير مسلم عند الفقهاء، يعني ذهب إليه بعض الفقهاء كأبي يوسف من الحنفية وقال بنجاسة الماء المستعمل، وبعضهم قال بأنه يكون طاهرا لا طهورا، ولكن أكثر العلماء لم يقولوا بهذا القول، كرهوا استعماله لكن هو باق على طهوريته. فقال هذا استدلال بأمر متنازع فيه وغير مسلم، ثم قال حتى لو سلمنا به لا يلزم من استعمال الماء انتقال هذا الوصف إلى الماء فيكون فيتعلق به الحدث فيكون غير مطهر، لا يلزم هذا. والواقع أن الفقهاء إنما استدلوا على إثبات هذا المعنى الرابع بحديث عمرو بن العاص الذي أشرت إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص بعد أن أخبره بأنه صلى بهم إماما وهو متيمم، فقال صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصف عمرو بن العاص بالجنابة، والجنابة حدث من الأحداث، والحدث هنا لا يمكن أن يفسر بالمعنى الأول ولا بالثاني ولا بالثالث أيضا، فما بقي إلا هذا المعنى الرابع الذي قال به جماهير الفقهاء، وهو الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء. فهذا الحديث يدل على إثبات المعنى الرابع الذي أنكره ابن دقيق رحمه الله تعالى وطالب فيه بالدليل، وهذا دليلهم عليه. ثم حتى المخرج الذي أشار إليه فيما قبل هذا الكلام، وهو أنه كيف يجتمع القول بأن صلاة المتيمم صحيحة مع بقاء الحدث كما يقول الجمهور؟ فالجمهور يقولون ما في تناقض في هذا، ودفع التناقض إنما هو بتحديد معنى الحدث. فعندما نقول بأن التيمم يبيح الصلاة، فالإباحة هنا بمعنى رفع الحدث، رفع المنع الشرعي، وهو المعنى الثالث للحدث. فالحدث هنا مرتفع بمعنى المنع الشرعي مرتفع، لأن الشرع أباح له أن يصلي وهو متيمم في حال عدم وجود الماء. والمنع والإباحة ضدان لا يجتمعان. فإذا أباح له الشرع أن يصلي في حالة التيمم فقد ارتفع المنع. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالجنابة، يعني في حدث قائم، فما بقي في توصيف الحدث القائم إلا أنه هو المعنى الرابع وهو الوصف الحكمي المقدر، وبالتالي لا يكون هناك تناقض. الحدث باقي بمعنى الوصف الحكمي المقدر على الأعضاء باقي، والحدث مرتفع بمعنى المنع الشرعي من أداء الصلاة مرتفع. وهو قد ذكر هذا القول عندما قال فذلك المعنى المقدر كذا والمنع المرتفع. فبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث. التيمم لا يرفع الحدث يقصد إيش؟ لا يرفع الحدث يعني الوصف الحكمي المقدر، وإن كان المنع زائلا، المنع الشرعي وهو المعنى الثالث. فإذن المعنى الرابع الذي أثبته الفقهاء هذا معنى صحيح وله أساس، له أساس في هذا الحديث، وهو وجه الجمع بين الحكم بصحة صلاة المتيمم وفي نفس الوقت القول بأن التيمم لم يرفع الحدث. نعم. الوجه الثالث، استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه أعدي قوله إذا أحدث جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال. لكن أبو هريرة قد فسر الحدث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح وهو الريح، إما بصوت أو بغير صوت، فقيل له يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال فساء أو غراب، ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. هذا الوجه الثالث في هذا الحديث، وهو أيضا يرتبط بمعنى كلمة الحدث إذا أحدث حتى يتوضأ. فذكر أن الحدث عند الفقهاء يطلق على أشياء كثيرة، والمقصود بالحدث هنا المعنى الأول وهو الخارج النجس، فيطلق على أشياء متعددة غير هذه الأشياء التي ذكرها أبو هريرة في الحديث. لكن أبو هريرة رضي الله عنه خص الحدث لما سئل عن معناه بهذين الناقضين فقط ولم يذكر البقية، وهذا يحدث إشكال لنا، وقد يفهم منه أن الحدث الذي لا تقبل معه الصلاة هو مجرد هذين الحدثين، هذين النوعين دون ما عداهما. بل جاء بعض الفقهاء واستدل بتفسير أبي هريرة رضي الله عنه على عدم نقض الوضوء بغير الخارج من السبيلين مثل الدم أو الرعاف أو نحو ذلك، فاستدلوا بتفسير أبي هريرة في أن هذه الأشياء لا ينقض خروجها الوضوء. فهذا إشكال في هذا الحديث. فقال عنه ابن دقيق العيد رحمه الله بأنه لعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. اقتضت هذا التخصيص يقصد التخصيص بالذكر وليس التخصيص بمعنى تخصيص الحدث في هذين الأمرين، بمعنى أن أبا هريرة لعله قامت له يعني بعض الأسباب التي دفعته إلى تخصيص تفسير الحدث بهذين المثالين وبهذين الأمرين، فخصهما بالذكر، إما لأن السائر ربما يعرف حكم البقية ولا يعرف حكم خروج هذين فخصهما بالذكر لهذا الأمر. والواقع أن هذه مرتبطة بمسألة أصولية وهي مسألة تفسير الراوي لروايته، هل يحتج به أو لا يحتج به. وذكر العلماء في هذا التفصيل، وهو أن تفسير الراوي للنص إما أن يكون في قضية ليس فيها مجال للرأي والاجتهاد، بأن يفسر أمرا مغيبا من أمور الآخرة مثلا، من أمور الجنة والنار، فهذا لا إشكال بين العلماء أنه يعتبر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حجة، ويجعلون هذا تحت المرفوع حكما، يقولون هذا مرفوع حكما. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأسباب النزول والورود، لو قال الصحابي نزلت الآية في كذا، فهذا أيضا جعله العلماء في حكم الحديث المرفوع، كما قال العراقي رحمه الله في الألفية: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. فتفسير الصحابي فيما يتعلق بأسباب النزول بأن يقول هذه الآية نزلت في كذا، فهذا له حكم المرفوع عندهم. وإما أن يكون تفسيره في القضايا التي فيها مجال للرأي والاجتهاد، ليست من القضايا التوقيفية، وإنما من القضايا التي يمكن أن يقول فيها المجتهد برأي واجتهاد. فإذا كانت من هذه المسائل، فعند ذلك ننظر إلى حال النص الذي فسره، سواء كانت آية أم حديث، ننظر إلى هذا النص. فهذا النص إما أن يكون مجملا وفسره الصحابي ببعض معاني، أو فسره الراوي حتى وإن لم يكن صحابيا ببعض معانيه، فتفسيره حجة في هذه الحال. لماذا؟ لأنه أعلم بروايته، هو راوي الحديث وهو أعلم بما روى، وليس في الحديث ما يناقض قوله، كما جاء في الحديث نهى عن الكوبة، فاختلف العلماء في تفسير الكوبة، لكن علي بن بذيمة وهو أحد رواة الحديث فسره بالطبل، فيكون تفسيره حجة من هذا الباب باعتبار أن هذا اللفظ لفظ مشترك بين معاني متعددة فهو مجمل، لكن حمله الصحابي على بعض معانيه أو الراوي على بعض معانيه فيكون حجة لأنه أدرى بما رواه. لكن إذا كان النص واضح الدلالة، ليس من قبيل المجمل لكنه واضح الدلالة، إما أن يكون نصا يدل دلالة قطعية على المعنى، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون عاما، فإذا كان النص بهذه المثابة فجماهير العلماء على أن العبرة بالرواية وليس برأي الراوي واجتهاده، ولا يؤخذ بتفسير الراوي في تخصيص النص أو تقييده أو ترك العمل به. لماذا؟ لأن النص حجة، ولا يجوز أن تترك الحجة لغير الحجة، لأن اجتهاد الراوي ليس بحجة في ذاته، اجتهاد العالم واجتهاد الراوي إنما يكتسب حجيته من الدليل الذي يستند عليه، وليس هو حجة في ذاته. وبالتالي هذا القول الذي قال به نحمله على الاجتهاد، ولكن لا نترك ما قامت الحجة به وما هو حجة علينا وعلى الراوي نفسه، لأن الحديث هو حجة حتى على الصحابي الذي رواه. فهنا قال جماهير العلماء بأن العبرة بالرواية وليس بتفسير الراوي، خلافا للحنفية في هذه المسألة. ومن هذا الباب هذا الحديث، فهذا الحديث إذا أحدث الحدث هنا مطلق ومعناه واضح ومعروف، ولكن جاء أبو هريرة وفسره ببعض أفراده، فتفسيره لا يقيد النص، لأن العبرة بإطلاق النص، والنص واضح وليس من قبيل المجمل حتى نقيده بتفسير الراوي. ولهذا قال في المراقي لما ذكر عدم المخصصات، قال: ومذهب الراوي على المعتمد، ومذهب الراوي على المعتمد، يعني دع التخصيص بهذه الأشياء ودع التخصيص بمذهب الراوي وروايته وتفسيره، هذا هو المعتمد عند جماهير العلماء. وبالتالي تفسير أبي هريرة هنا لا يكون دليلا على تقييد النص، بل الظاهر والله أعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما ذكر هذه الأشياء من باب المثال وليس من باب التخصيص. ذكره من باب المثال، والتمثيل على الشيء لا يلزم فيه الاستيعاب. أنت عندما تضرب مثلا لتوضح به معنى من المعاني لا يلزمك أن تذكر كل الأمثلة، وإنما يكفيك مثال واحد، لأن المقصود به هو يعني التوضيح والتصوير. فما ذكره أبو هريرة هو على الأصح هو من باب المثال وليس من باب التخصيص، وهذا كثير في طريقة السلف الصالح أنهم يذكرون في تفسير النص أشياء ليست من قبيل الحصر ولكن من قبيل ضرب المثال، كما قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فجاء بعض السلف وقال الصراط المستقيم القرآن، بعضهم قال السنة، بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بعضهم قال أهل السنة. هذا كله ليس من باب التخصيص وإنما هو من باب التمثيل للمعنى بهذه الأمثلة، كما فعلوا في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فقال بعض السلف الطاغوت الكاهن والساحر، وبعضهم قالوا الصنم، وبعضهم قال الشيطان، وهذا كله ما ذكروه من باب التخصيص وإنما ذكروه من باب التمثيل. فقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو من هذا الباب، وبالتالي لا يصح الاستدلال به على تقييد النص ولا أيضا على نفي النقض عن الرعاف والدم وغير ذلك، لأن ذكره لهذه الأمثلة ليس من باب الحصر، لأن نقض الوضوء بالبول والغائط هذا مجمع عليه ولا يخالف فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وإنما ذكر هذه النواقض فقط وخصها بالذكر من باب المثال أو من باب ما أشار إليه أنه قد يكون أبو هريرة رأى أن السائل يحتاج إلى هذه الأمثلة، هو يعرف حكم البقية ولكنه يحتاج أن يعرف حكم هذه الأشياء التي قد تخفى على بعض الناس بعكس النواقض الأخرى. الوجه الرابع، استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية. هذا الوجه الرابع أيضا الذي يستفاد من الحديث، وهو أن هذا الحديث يدل على أن تجديد الوضوء لكل صلاة ليس واجبا، ما دام أن المسلم قد حافظ على وضوئه السابق ولم ينقضه، فإذا دخل وقت الصلاة الثانية وهو محافظ على طهارته فلا يلزمه التجديد، وهذا قول جماهير الفقهاء كما عرفنا. وهذا الحديث يدل عليه، واستدل له ابن دقيق العيد رحمه الله بمفهوم الغاية من هذا الحديث، لأنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنفى القبول إلى غاية حتى يتوضأ، وما بعد الغاية كما يقول علماء اللغة يخالف ما قبلها، إذا كان ما قبلها عدم القبول فما بعدها هو القبول حتى يتوضأ، فمفهومه أنه إذا توضأ فتقبل صلاته مطلقا وتدخل في ذلك الصلاة الثانية التي دخل وقتها. فاستدل على هذا الحكم بمفهوم الغاية، ومفهوم الغاية أحد المفاهيم الصحيحة عند الأصوليين، والواقع أن الفقهاء لا يستدلون فقط بمفهوم الغاية، هم يستدلون أيضا بمفهوم الشرط في هذا الحديث، لأنه قال إذا أحدث لا تقبل إذا أحدث، قالوا فمفهوم الشرط أنه إذا ما أحدث فصلاته إيش مقبولة، ويدخل في ذلك الصلاة الثانية والثالثة والرابعة. والمفهوم كما تعرفون الأصل فيه العموم، أن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة الأصل فيه العموم، والمقتضى أعم جل السلف كما قال في المراقب. فالمقتضى كذاك مفهوم بلا مختلف. فالأصل في المفهوم أنه يفيد العموم، إذا أحدث حتى يتوضأ مفهومه أنه إذا ما أحدث فكل صلاة مقبولة، ويدخل في ذلك الصلاة الثانية والثالثة والرابعة ما دام أنه لم يتوافر فيه هذا الشرط وهو الحدث. فإذا هذا الحكم يستفاد من هذا الحديث من ناحيتين، من مفهوم الشرط ومن مفهوم الغاية. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، ونصه إنما هو في الأعقاب. وسبب التخصيص أنه ورد على سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح أي تبرق، والألف واللام تحتمل العهدية. هذا شروع منه رحمه الله في بيان فوائد الحديث الثالث، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ذكر الفائدة الأولى من هذا الحديث، وهي أن هذا الحديث يدل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. بالمطهر يعني الماء، ولو عبر بالماء لكان أحسن، لأن التراب مطهر ولا يجب فيه التعميم. دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ، ونصه إنما هو في الأعقاب. يعني هذا الحديث يدل على هذا الحكم، وهو أن العضو الذي يلزم تطهيره يجب فيه التعميم، يعني يجب أن يعمم بالماء، فلا يترك جزء منه وإلا انتقضت الطهارة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما ذكر الأعقاب، فمن أين أخذنا أن كل الأعضاء التي يجب تطهيرها يجب تعميم التطهير فيها، مع أن الحديث إنما جاء في الأعقاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب، والعقب مؤخرة القدم، فهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين أخذ الفقهاء وجوب التعميم في الأعضاء كلها؟ فذكر بأن الأعقاب إنما وردت لسبب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها لأنها سبب ورود الحديث، فإنه رأى عليه الصلاة والسلام كما قال الراوي رأى قوما وأعقابهم تلوح أي تبرق، يعني رأى أعقابهم لم يسبغ الوضوء فيها، لم يعمم الماء عليها، فقال ويل للأعقاب من النار. فإذا نقول بأن تعميم الغسل للأعقاب ثابت بإيش؟ بالنص نفسه، لكن باقي الأعضاء من أين أخذت؟ بعض العلماء يقول بالقياس، إنما أخذ بالقياس على الأعقاب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره من الفقهاء يقولون إنما أخذ بدلالة اللفظ من الحديث وليس بالقياس، بدلالة اللفظ من الحديث. فبعضهم يقول إنما أخذ هذا من ناحية التجوز، بمعنى أنه عبر بالبعض وأراد الكل، عبر بالجزء وأراد الكل، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مثلا، فالتحرير لا يتعلق بالرقبة واحدة، إنما الذات كلها، فالتعبير هنا إنما جاء من هذا الباب. أيضا في الآية الكريمة فلا تقل لهما أف، المقصود بها جميع صور الأذى، لكن عبر بالبعض وأراد الكل. فبعضهم يقول إنما أخذت من هذه الناحية، وبعض العلماء يقولون لا، ليس من باب التجوز، هي أخذت من باب دلالة اللفظ الحقيقية، بمعنى أن هذا اللفظ دل على معنى والمعنى موجود في باقي الأعضاء، كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، أخذ من هذا النهي عن جميع صور إيذاء الوالدين من اللفظ نفسه، وذلك من حيث المعنى، لأنه نهى عن التأفيف لما فيه من الإيذاء، فيكون الإيذاء هو المقصود من هذا الحكم، فكل صور الإيذاء إذن داخل في هذا الحكم. وهذه هي مسألة دلالة المفهوم، هل هي دلالة لفظية أو دلالة قياسية؟ دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، وقيل لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز. يعني بعض العلماء يرى أن دلالة المفهوم هي دلالة قياسية، منهم الإمام الشافعي رحمه، لكن جمهور العلماء يرون أن دلالة المفهوم دلالة لفظية وليست دلالة قياسية، وبالتالي هذا الحديث إنما دل على هذا الحكم بدلالة اللفظ، لأنه توعدهم على هذا باعتبار أن هذا عضو يجب غسله، وهذا المعنى موجود في الأعضاء الأخرى لا يختص بالأعقاب فقط، فيكون الحديث دالا على على تعميم الماء لباقي الأعضاء كما نص على الأعقاب في هذا الحديث. نعم. والألف واللام تحتمل العهدية، والمراد النسخة تحتمل أن تكون لله، تحتمل العهدية، والمراد الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء، وتحتمل أن لا تخص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك، وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة، أي التي لا تعمم بالمطهر، ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق. يفسر كلمة ما ورد في هذا الحديث من قوله ويل للأعقاب، الأعقاب دخلت عليها الألف واللام، بعض العلماء يقول دخلت عليها اللام، وبعضهم يقول دخلت عليها ال. طيب اللام هذه أو ال، نحن نعرف أنها تأتي في لغة العرب أحيانا للعهد، مثل فعصى فرعون الرسول، يعني هذا الرسول المعهود، وأحيانا يأتي لإفادة العموم، كما في قوله مثلا صلى الله عليه وسلم المسلمون يسعى بذمتهم أدناه، فهذا لإفادة العموم، وأحيانا يأتي لبيان الحقيقة التي تسمى بلام الجنس، الرجل خير من المرأة، يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة. فهنا في هذا الحديث يقول بالدقيق العيد أن هنا ليست للعموم المطلق، لأنك لو حملت على العموم المطلق فإنك ستدخل فيه الأعقاب التي عممت بالماء وهي لا تستحق الوعيد، فبقي الاحتمال أنها للعهد المحض أو العهد مع ملاحظة الصفة. العهد المحض يعني الأعقاب المعهودة وهي أعقاب الصحابة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسها الماء، إن المقصود بها خصوص هذه الأعقاب. والمعنى الثاني هو للعهد أيضا ولكن مع ملاحظة الصفة وليس الذات، يعني ويل للأعقاب التي صفتها عدم تعميمها بالماء، وهذا أقرب المعاني للمقصود، لأن الأصل في التكاليف الشرعية العموم وليس الخصوص، لا تختص بالمكلفين ولا تختص بالمخاطب الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في التشريع العموم للمكلفين جميعا. فالمقصود هنا ويل للأعقاب تكون أل للعهد ولكن مع ملاحظة الصفة، يعني الأعقاب التي لم تسبغ الوضوء أو لم تعمم بالماء أو لم يمسها الماء، فيكون هذا هو المقصود وتكون أل للعهد مع ملاحظة الصفة. نعم. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار، فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ، وهو عندي ليس بجيد، لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق. والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو. والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد، والله أعلم. هذه مسألة أيضا أشار إليها وهي مرتبطة بهذا الحديث، وخلاصة هذه المسألة أن بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن مسح الأرجل غير مجزئ وأن الواجب هو الغسل وليس المسح. وجه الاستدلال من هذا الحديث هو أن راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رآنا ونحن نمسح أرجلنا، وهي رواية صحيحة في البخاري ومسلم، فقال ويل للأعقاب من النار. فجاء بعض العلماء واستدل بهذا على أن مسح الأرجل لا يجزئ، واستدل بأن الصحابي الراوي الحديث إنما ذكر المسح على الأرجل، وجاء الحديث بناء على ذلك. وابن دقيق رحمه الله يقول هذا ليس بجيد، يعني هذا الاستدلال ليس بجيد. لماذا؟ لأن الحديث في رواياته الأخرى جاء بهذا اللفظ وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، هذه رواية مسلم وبهذا اللفظ لم يمسها الماء، فهذه الروايات الصحيحة تنص على أن سبب ورود الحديث هو عدم تعميم الأقدام أو الأرجل بالغسل. بقي عندنا قول الراوي المسح، فمن دقيق يقول لفظ المسح الذي ذكره الراوي يفسر بهذا السبب الآخر الذي ذكره الراوي، بمعنى أن يكون المقصود بالمسح هو عدم تعميم العضو بالغسل، يعني قال نفسر المسح بهذا لأن الثاني لا يمكن تفسيره بالمسح، لكن هذا اللفظ الذي ذكره يمكن أن يفسر بالآخر، وبالتالي نجمع بين هذه الروايات بهذه الصورة، فنحمل الحديث على أنه ورد في عدم تعميم العضو بالغسل وليس في المسح. طبعا لا يعني هذا أنه يرى جواز المسح ويقول المسح الأرجل لا يجوز بالآية القرآنية وأرجلكم إلى الكعبين، يعني بأدلة أخرى، لكن يقول لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على المنع من المسح على الأرجل، لأن هذا الحديث إنما جاء بسبب عدم تعميم الأعضاء بالغسل، وأن ما جاء من ذكر المسح في الحديث فهذا يؤول ويفسر بما يتناسب مع الروايات الأخرى، وأن الإنسان قبل أن يفسر الحديث يجب أن يجمع روايات الحديث حتى يتضح له المعنى. والذي يظهر لي أنه لا مانع يعني أن يجمع بين هذه الروايات بدون الحاجة إلى التأويل، بمعنى أن يقال بأن بعض الصحابة اكتفى بالمسح وبعض الصحابة لم يعمم رجله بالغسل، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوعيد عاما ويل للأعقاب من النار، ويدل على وجوب الغسل وعدم جواز المسح، ويدل على وجوب تعميم الأعضاء أيضا بالغسل، فلسنا بحاجة إلى أن نؤول المسح بما يتوافق مع هذا. وهذا الأصل في الروايات، الأصل في الروايات الجمع بينها، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نصف بينة. والجمع هنا ممكن بدون الحاجة إلى هذا التأويل الذي أشار إليه ابن دقيق رحمه الله. نعم. ويستدل بالحديث على أن العاقب محل للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. كذلك يستدل بهذا الحديث على أن العاقب محل التطهير، لأنه قال ويل للأعقاب من النار، والأعقاب جمع عقب، والعقب والعقب مؤخرة القدم، مؤخرة القدم يعبر عنها بالأعقاب. ثم قال فيستدل بهذا على إبطال قول من يكتفي بالتطهير دون ذلك، يعني نستدل بهذا الحديث على إبطال من قال بأن العقب لا يلزم تطهيره. وهذا يصدق على طائفتين من الناس، طائفة الأولى طائفة التي قالت فرض الرجلين المسح دون الغسل، وهم الرافضة من الشيعة، قالوا بأن فرض الرجلين هو المسح وليس الغسل، فيحتج عليهم بهذا الحديث. لماذا؟ لأن المسح لا يشمل العقب، المسح عند القول به إنما يختص بظاهر القدم ولا يصل إلى الأعقاب، فذكر الأعقاب في هذا الحديث دليل على عدم إجزاء المسح. والطائفة الثانية هم الذين قالوا بوجوب غسل القدمين، لكنهم فسروا الكعبين بمعقد الشراك، لأن الله تعالى قال في الآية وأرجلكم إلى الكعبين. ما هو الكعبان؟ جمهور الفقهاء قالوا العظمان الناتئان في طرفي الساق، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. لكن جاء بعض الفقهاء، وهي رواية عن ابن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني، وابن القاسم يرويه عن مالك، والشيباني يرويه عن أبي حنيفة رحمه الله، وقال به القاضي عبد الوهاب في كتابه التلقين، فسروا الكعب هنا بالعظم الناتي في وجه القدم، العظم الناتي في وجه القدم الذي يوصف بأنه معقد الشراك، يعني المكان الذي يعقد فيه سيور الحذاء، وهذا يكون في وجه القدم في هذه العظمة. فقالوا هذا معقد الشراك، وحملوا عليه هذه الآية الكريمة. وهذا القول يلزم منه عدم غسل الأعقاب، وبالتالي يصح أن يستدل بهذا الحديث على إبطال هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الأعقاب بعدم إيصال الماء إليها، وقولهم هذا يستلزم عدم غسل الأعقاب. وهذا قول وإن أنكره بعض العلماء وقال ما في أحد قال بهذا، لا هو في هناك من الفقهاء من قال به، القاضي عبد الوهاب نص عليه في التلقين، لكنه يعني قول غير مشهور عند هذه المذاهب، يعني المشهور عند المالكية مثل الجمهور أن الكعبين العظمان الناتئان في طرفي الساق وليس معقد الشراك، وهكذا المشهور عند الحنفية مثل الجمهور، لكن قالوا بأن هذه النسبة لمحمد بن الحسن وقع فيها خطأ وسهو من الراوي عنه، الراوي عنه وهو هشام الرازي روى عن محمد بن الحسن أن الكعبين معقد الشرك، ومحمد بن الحسن قالوا إنما قال هذا في خف المحرم وليس في باب الوضوء، يعني المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، وفسر الكعبين في مسألة الخف بمعقد الشراك، ولكن ما أورد هذا في مسألة الوضوء، فوهم الراوي عن محمد بن الحسن وحمله على باب الوضوء، وأنه يقول بأن الوضوء إنما يجب إلى هذا الحد دون ما سواه، وهذا قالوا يعني وهم على محمد بن الحسن واختلاق عليه. وأغلظوا القول على الراوي. فالخلاصة أن قول ابن دقيق العيد أنه يستدل به على إبطال كذا يشمل من قال بالاكتفاء بالمسح وعدم وجوب غسل القدمين أصلا، كما أيضا يرد به على من قالوا بأن الكعبين في الغسل إنما يقتصر فيه على معقد الشراك. وهذا يعني قول لا تؤيده الآية نفسها، لأن الآية تقول وأرجلكم إلى الكعبين، ولو كان المقصود معقد الشراك لقال إلى الكعاب، قال إلى الكعاب كما قال وأيديكم إلى المرافق، لأن كل يد فيها مرفق واحد، وكذلك كل رجل فيها كعب واحد بمعنى معقد الشراك، لأن العظم الناتئ الذي يوصف بأنه معقد الشراك يعني محل عقد الشراك هذا عظم واحد، في كل رجل كعب واحدة بهذا الاعتبار. وبالتالي كان يقول وأرجلكم إلى الكعاب. ثم الصحابي نعمان بن بشير لما وصف تسوية الصفوف قال فكان يلزق أحدنا كعبه إلى كعب صاحبه، ولو كان الكعب هو معقد الشراك لما أمكن إلصاقه يعني. فالخلاصة أن النصوص تدل على أن المقصود بالكعب هو هذا العظم الناتي في المفصل بين الساق والقدم، وليس هو معقد الشراك، ويستدل بهذا الحديث على إبطال هذا القول. يكفي هذا؟ إذا مسكت القارئ يعني هو يحبذها. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.